بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. واستحبابهما ثابت في الخمس اليومية خاصة دون غيرها من الصلوات وإن كانت واجبة. كان الكلام في الأذان والإقامة. قلنا بأن الأذان والإقامة من المستحبات المؤكدة في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. وبينا بالأمس أيضا فصولهما، ما هي فصول الأذان وما هي فصول الإقامة. الآن نذكر موارد استحبابهما، بل على قول بعض الفقهاء موارد وجوبهما، لأن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الأذان والإقامة في بعض الموارد واجبة، وبعض الفقهاء ذهب إلى أن الإقامة بالخصوص واجبة، لا الأذان والإقامة كلاهما واجبان، إلا أن المشهور بين الفقهاء أنهما من المستحبات المؤكدة في الصلاة، وخصوصا الإقامة، فإن استحبابها آكد من استحباب الأذان، بل في بعض الموارد يحق للإنسان إذا نسيهما ودخل في الصلاة أن يقطع الصلاة ثم يؤذن ويقيم ثم يدخل الصلاة ثانية، وهذا ليس إلا لأهمية الأذان والإقامة وخصوصا الإقامة. ومن هنا وجدتم أن الشهيد الأول عدهما، سلام عليكم، أن الشهيد الأول عدهما من أجزاء الصلاة وخصوصا الإقامة، حيث قال أن الإقامة إذا وقع بينها وبين الصلاة كلام ونحو ذلك فإنه يؤدي إلى بطلان الإقامة، فلا بد من إعادتها مرة أخرى. فلهذا يقول واستحبابهما، أي الأذان والإقامة، ثابت في الخمس اليومية دون غيرها من الصلوات وإن كانت واجبة. إذن استحباب الأذان والإقامة إنما هو في الصلوات اليومية خاصة، أما في غير ذلك من الصلوات المستحبة والواجبة فإنه لا يستحب قبلهما الأذان والإقامة، بل الأذان والإقامة قبلهما بدعة، لأنه لم يرد في الشرع المقدس، وهذه أمور توقيفية لا بد أخذها من الشارع المقدس. قال بل يقول المؤذن للواجب من تلك الصلوات لا للمستحب، كصلاة الآيات، كصلاة العيدين، كصلاة الجمعة ونحو ذلك، كصلاة الميت. بل يقول المؤذن للواجب من تلك الصلوات الصلاة ثلاثا، إما برفع الأولى والثانية باعتبار أن الثالثة يقف الإنسان عليها، فلا تكون معربة حتى تكون مرفوعة أو منصوبة، فهنا لا بد أن تتحرك الأولى والثانية، كما قرأت في القاعدة التجويدية أنه في حال الواصل فإنه لا بد من إعراب آخر الكلمات، بخلافه في حال الوقف فإنه لا بد أن تكون ساكنة إلا في بعض الموارد. هنا فيما يرتبط، سلام عليكم، فيما يرتبط بالمرة الأولى والمرة الثانية لا بد أن تحرك الصلاة، فهل ترفع أو تنصب يقول الشارح: يستطيع المصلي أن يرفعهما معا وأن ينصبهما معا وأن يفلق بينهما بأن يرفع الأول وينصب الثاني أو بالعكس باختلاف التقديرات، إما تقدير المبتدأ إما تقدير الفعل إما تقدير الفعل والفاعل ونحو ذلك. قال: الصلاة ثلاثا بنصب الأولين لأن الثالث يقف عليها المصلي فلا تكون محركة، بنصب الأولين سلام عليكم بنصب الأولين أو رفعهما أي رفع الأولين أو بالتفريق بنصب الأول ورفع الثاني أو بالعكس. ثم قال: واستحبابهما ثابت في الخمس سواء كان في حال الأداء أو في حال القضاء، سواء كان جماعة أو كان منفرد، سواء كان رجلا أو كان أنثى. أداء وقضاء للمنفرد والجامع، هذا هو المشهور بين الفقهاء من استحباب الأذان والإقامة مطلقا، ولكن في خصوص الصلوات اليومية لا مطلق الصلوات الواجبة، إلا أنه توجد أقوال أخرى في المسألة يشير إليها أكماتن وكذلك الشارح تبع الله. وقيل: والقائل بهذا القول المرتضى السيد المرتضى علم الهدى والشيخان الشيخ المفيد وشيخ الطائفة والشيخان يجبان في الجماعة، فإن الأذان والإقامة واجبان في صلاة الجماعة. قب لو تركهما الإنسان، يعني أن تلك الجماعة أدت صلاة الجماعة بلا أن تؤذن وتقيم، فهل الجماعة باطلة أو ليست باطلة؟ لأنهم تركوا ما هو واجب في الجماعة. يقول: إذا تركوا الأذان والإقامة فإنهم لا يحصلون على ثواب الجماعة. قال: يجبان في الجماعة، بين معنى الوجوب لا بمعنى اشتراط الأذان والإقامة في الصحة بنحو إذا لم يؤذنوا ولم يقيموا فالجماعة باطلة، لا، الجماعة منعقدة، ولكن بل بمعنى هما واجبان في ثواب الجماعة، يعني أن الثواب لا يحصل إلا بالأذان والإقامة بل في ثواب الجماعة، على ما صرح به الشيخ في كتاب المبسوط وكذلك فسره به المصنف في الدروس عن الفقهاء مطلقا، ولم يقل أنه ذهب إليه المرتضى والشيخان، لأنه هنا قال الشارح أن الذي ذهب إلى هذا القول هو المرتضى والشيخان، ولكنه هنا في الدروس نسبه إلى الفقهاء مطلقا بلا أن يبين بلا أن ينسبه إلى شخص خاص. ويتأكدان في الجهرية، يعني استحبابهما أي الأذان والإقامة يكون مؤكدا في الصلاة الجهرية، صلاة الصبح صلاة المغرب وصلاة العشاء، بل ويزيد التأكيد لهما في الصبح وفي المغرب. قال: ويتأكدان في الجهرية وخصوصا صلاة الغداة والمغرب. هنا أيضا يوجد اختلاف بين الفقهاء، بل أوجبهما أي الأذان والإقامة أوجبهما فيهما أي في الغداة والمغرب الحسن بن أبي عقيل أو عقيل مطلقا، حيث أنه هناك بحث بأن الأذان والإقامة للرجال وللنساء أو للرجال دون النساء، فلهذا عندما قرأنا عبارة الماتن قال: واستحبابهما ثابت في الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع، لم يقل للذكر والأنثى، باعتبار أنه يا هناك اختلاف في هذه المسألة، أن هذا الاستحباب ثابت فيهما أو أنه يختص بأحدهما دون الآخر. هنا يقول الشارح بل أوجبهما فيهما أي في الغداة والمغرب الحفل مطلقا، يعني على الرجال وعلى النساء لا خصوص الرجال. والمرتضى سيد المرتضى أوجب الأذان والإقامة في الغداة والمغرب على الرجال فقط دون النساء، ولكن والسيد المرتضى أضاف إلى الغداة والمغرب أضاف إليها ماذا؟ صلاة الجمعة. قال بأنه أيضا يجب فيها الأذان والإقامة. والمرتضى فيهما أي في الغداة والمغرب على الرجال لا مطلقا كما قال ابن أبي عقيل، وأضاف إليهما أي إلى الغداة والمغرب أضاف صلاة الجمعة. ومثله أي ومثل المرتضى ابن الجنيد، وأضاف الأول يعني ابن أبي عقيل، وأضاف الأول قال بوجوب الإقامة مطلقا أوجب الأذان والإقامة لصلاة الغداة والمغرب مطلقا، ولكن أوجب الإقامة مطلقا على الرجال والنساء وفي جميع الصلوات اليومية. إذن فيما يرتبط بالأذان والإقامة فهما واجبان في الغداة والمغرب خاصة، أما الإقامة فهي واجبة في جميع الصلوات اليومية. وأضاف الأول أي الحسن الإقامة مطلقة في جميع الصلوات لا خصوص الغداة والمغرب، والثاني وهو المرتضى هي على الرجال مطلقا، يعني الإقامة واجبة ولكن على خصوص الرجال في مطلق الصلوات. ثم قال ويستحبان للنساء ولكن بأن يكون بنحو السر، أن لا تعلن بالأذان والإقامة، أن لا ترفع صوتها بفصول الأذان والإقامة. هذا إذا كان هناك أجنبي يحرم عليه أو يحرم عليها أن يسمع ذلك الأجنبي صوتها. أما إذا لم يكن هناك أجنبي بل لم يكن أحد أو كان من هو من محارمها فلا محذور في أن ترفع صوتها لفصول الأذان والإقامة. ويستحبان للنساء سرا، هذا إذا كان هناك أجنبي لا يجوز له أن يسمع صوتها. ويجوزان، هذا يجوز في قبال الحرمة، ويجوزان جهرا إذا لم يسمع الأجانب من الرجال. أما إذا لم يكن أحد أو كان أحد من الرجال ولم يكن من الأجانب فيجوزان. ويعتد بأذانهن لغيرهن، إن شاء الله سيأتي في بعض الموارد اللاحقة بأنه يمكن للاكتفاء لمصلي بأذان مصل آخر. الإنسان إذا دخل مكان ووجد أن هناك صلاة بأذان وإقامة ويريد أن يصلي في ذلك المكان فإنه يمكنه أن يكتفي بذلك الأذان والإقامة الذي صدر من المصلي الذي قبله. خب فيما يرتبط بأذان النساء وإقامة النساء هل يمكن للغير، طبعا من غير الأجانب الذي سمع الأذان والإقامة، أن يكتفي بأذانهن وإقامتهن أو لا؟ قال نعم، ويعتد بأذانهن لغيرهن ولكن بشرط أن لا يكون الغير الذي سمع من الأجانب. فرع، ولو نسي المصلي الأذان والإقامة ودخل الصلاة هل يستطيع أن يقطع الصلاة ثم يؤذن ويقيم ثم يدخل الصلاة أو لا يستطيع؟ يوجد قولان أو أقوال في المسألة. قول يقول بأنه يستطيع قطع ذلك قبل أن يركع، فما لم يركع يحق له أن يقطع الصلاة ثم يؤذن ويقيم ويدخل، سواء دخل الى الصلاة عامدا او دخل الى الصلاة ناسيا. وان كانت عبارة المثل ما هي ولو نسيهما، هذا معناه انه لو تعمد تركهما لا يحق له ان يقطع الصلاة ويرجع ليؤذن ويقيم ثم يدخل الصلاة. ولكن يوجد قول يقول لا، مطلقا يحق له ذلك. ولو نسيهما المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام تداركهما أي الأذان والإقامة ما لم يركع في الأصح. وقول آخر يقول لا، يرجع، وقيل يرجع العامد دون الناسي. إذا كان متعمدا في التارك فيرجع، أما إذا كان ناسيا فلا يرجع. وقول آخر يقول حتى بعد الركوع يستطيع أن يرجع. أقوال متعددة في المسألة، وقيل يرجع العامد دون الناسي. حتى الآن لو افترضنا أنه نسي الإقامة، أذن ولكن نسي الإقامة، أو أقام ولكن نسي الأذان. يقول إن نسي الأذان وأقام ودخل الصلاة فلا يقطع الصلاة لأجل الأذان، ولكن بالعكس يقطع الصلاة لأجل الإقامة. إذا أذن ونسي الإقامة ودخل الصلاة فإنه يحق له أن يقطع الصلاة ويقيم ثم يصلي. ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها لا للأذان وحده. ويسقطان أي الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية إذا حضرت لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة. الآن في أول الوقت جماعة صلت في هذا المكان بأذان وإقامة، وبعد أن انتهوا من صلاتهم دخلوا جماعة أخرى ثلاثة أربعة خمسة، يحق لهم أن يعقدوا جماعة أخرى للصلاة ولا يحق لهم؟ نعم يحق لهم ذلك. خب يشترط سواء على القول بالاستحباب أو على القول بالوجوب لا بد من الأذان والإقامة أم يسقطان؟ يقول هنا يسقطان، ولكن بهذا الشرط وهو أن لا تتفرق الجماعة الأولى. ما هو المراد بأن لم تتفرق الجماعة الأولى؟ يقول بشرط أن يبقى ولو شخص واحد من الجماعة الأولى بعد في حال التعقيد. فإذا كان الأمر كذلك فإن الأذان والإقامة تسقط عن الجماعة الثانية. بس هناك بحث، سقوط الأذان والإقامة في هذا المورد هل هو بنحو العزيمة؟ يعني لا يحق للجماعة الثانية أن تؤذن وأن تقيم، أو بنحو الرخصة يعني أنه يحق لها أن تؤذن وتقيم ويحق لها أن تترك ذلك، مع ذلك الاستحباب غير موجود في حقها. بحثه سيأتي. قال ويسقطان أي الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية إذا حضرت الثانية لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة ما لم تتفرق الأولى يعني الجماعة الأولى. خب ما هو الملاك في تفرق الأولى وعدم تفرقها؟ يقول ملاك ذلك بأن يبقى من الجماعة الأولى ولو شخص واحد معقبا في حال التعقيد لصلاته. لو كان هناك شخص واحد من الجماعة الأولى في حالة التعقيد في الصلاة فإن هذا يكفي لسقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية، بأن يبقى من الأولى ولو واحد معقبا. فلو لم يبق منها أي من الأولى أحد كذلك يعني في حال التعقيد، وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقط عن الثانية. افترضوا أن الجماعة الأولى موجودة ولكنهم جلسوا ليتكلموا في أمور دنياهم في قضاياهم المعاشية، الجماعة الأولى مو متفرقة ولكنهم تفرقوا عن الصلاة، الآن انشغلوا بشيء غير الصلاة. يقول بعد هذا: لا يسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية. قال: وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية، وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى. إذا دخل شخص أراد الصلاة منفردا فكانت هناك جماعة منعقدة وبقي منها ولو شخص واحد معقد، فإنه يسقط الأذان والإقامة لهذا المصلي المنفرد بطريق أولى. لماذا بطريق أولى؟ لأن استحباب الأذان والإقامة في الجماعة آكد من استحبابهما في الصلاة منفردا، فإذا كان في الجماعة تسقطان فما بالك في الصلاة منفردا. لا يشترط حتى العلم بأنهم أقاموا وأذنوا. وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى. هذا كله إذا كانت السابقة الصلاة السابقة أقيمت بنحو الجماعة، أما إذا كانت الصلاة السابقة قد أقيمت بنحو الانفراد فهل يسقط الأذان والإقامة عن الجماعة اللاحقة أو على الصلاة عن المصلي منفردا أو لا؟ قال: ولو كان السابق منفردا لم يسقطا أي الأذان والإقامة عن الثانية مطلقا، سواء كانوا جماعة أو كان فردا. وبهذه الأحكام التي ذكرناها للصلاة الثانية جماعة، يقول هنا: يشترط اتحاد الصلاتين لكي يسقط أي الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية. يعني الصلاة الأولى كانت التي أقيم أذن لها وأقيم الظهر، هؤلاء يريدون أن يصلوا ماذا؟ صلاة الظهر. تلك كانت العصر، هؤلاء يريدون أن يصلوا صلاة العصر. إما اتحاد الصلاتين، وإن لم يكن اتحاد في الصلاتين فلا بد أن يكون اتحاد في الوقتين، لأنه تعلمون أنه قد تختلف الصلاة ولكن الوقت واحد. افترضوا بأن الجماعة التي جاءت كانت قد صلت الظهر والآن تريد أن تصلي العصر، وكانت الجماعة الأولى قد صلت ماذا؟ الظهر. فهل يمكن للجماعة الثانية لصلاة العصر أن تكتفي بالأذان والإقامة لصلاة الظهر من الجماعة الأولى أو لا يمكن؟ يقول: نعم، لأنه نشترط اتحاد الوقت ولا يشترط اتحاد الصلاتين. وكذلك من الأمور المرتبطة بالمقام أنه أو يشترط اتحاد المكان، أما إذا اختلف المكان فلا يسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية. افترض أقيمت جماعة هنا وجاءت جماعة ثانية تريد أن تصلي ماذا؟ في المكان الآخر، فإن الجماعة الثانية لا يسقط عنها الأذان والإقامة لاختلاف المكان. ويشترط اتحاد الصلاتين، وإن لم يكن هناك اتحاد في الصلاتين فلا بد من اتحاد وقت الصلاتين، أو يشترط اتحاد مكان الصلاتين عرفان. خب، هذا الحكم الذي ذكر وهو سقوط الأذان والإقامة عن الثانية إذا كان قد أذن وأقيم للأولى، يشترط أن يكون المكان مسجدا، أما لو كان في مكان ولم يكن مسجدا فهل يوجد هذا الحكم أو لا يوجد؟ يقول: يوجد فيه وجهان، وجه يقول أن هذا الحكم مختص بالمسجد، وقول يقول لا، مطلق يشمل المسجد وغير المسجد. وفي اشتراط كون المكان مسجدا وجهان. خب، ظاهر عبارة المصنف ما هي؟ يقول: وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط، عدم اشتراط أن يكون المكان مسجدا لكي يسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية. وظاهر الإطلاق، هذا احتمال في الإطلاق، يعني إطلاق عبارة الماثل، وقد يقال أن المراد من الإطلاق يعني إطلاق الروايات لا إطلاق عبارة الماثل. وظاهر الإطلاق عدم الاشتراك، وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى ويظهر من تحوى الأخبار. طب لماذا لقائل أن يقول أو للسائل أن يسأل لماذا أن الجماعة الثانية إذا جاءت ووجدت أن الجماعة الأولى بعد لم تنفر وتتفرق فإنه يسقط الأذان والإقامة عن الثانية؟ يقول لعل فيها حكمة، بل وردت الحكمة في بعض الروايات، هو أنه هو احترام للجماعة الأولى، لأنكم تعلمون أنه عندما تقام جماعة ثانية فإذا قلنا بالاحتياج إلى الأذان والإقامة فلا بد أن يؤذن لها ويقام ويعلن عن جماعة ثانية، وهذا لعله فيه إساءة إلى الجماعة الأولى وإلى إمام الجماعة الأولى. فلهذا مراعاة لهذا الأدب الإسلامي نجد أن الإسلام قال أن الأذان والإقامة يسقطان عن الجماعة الثانية، ويظهر من سحو الأخبار أن الحكمة مو العلة، فرق شديد أو فرق كبير بين الحكمة وبين العلة. فلهذا إذا كانت هناك علة منصوصة من قبل الشارع نحن نستطيع أن نوسع الحكم أو أن نضيق الحكم كما ذكرنا في بحث الأصول، ولكنه إذا كان المبين حكمة وليس علة فلا نستطيع أن نتوسع بناء على تلك الحكمة المذكورة في الرواية. مثلا تقول نحن بأن المرأة لا بد أن يستبرأ رحمها. خب يذكر حكمة في بعض الروايات لأن لا تكون حاملا من الأول، بعد الطلاق تحتاج إلى عدة أو لا تحتاج إلى عدة؟ نعم تحتاج إلى عدة. في بعض الروايات لماذا لا تحتاج إلى عدة؟ الحكمة ذكرت أنه حتى يطمئن بعدم وجود ولد من الأول، بعدم وجود جنين من الأول. قبل قائلا أن يقول في هذا الزمان في العصر الحاضر نستطيع نحن أن نتأكد بالوسائل العلمية من عدم وجود جنين في بطن الأم، فهل تسقط العادة عن المرأة أو لا تسقط؟ لا تسقط. لماذا؟ لأن هذا المذكور في الروايات ليس هو العلة للحكم، يدور الحكم وجودا وعدما مدار وجود العلة وعدم وجود العلة، وإنما هي حكمة ذكرت، والحكمة قد تتخلف في بعض الموارد. نعم إذا ذكر الحكم وذكرت علته نحن نستطيع أن نتوسع في ذلك الحكم. مثلا ورد في بعض الروايات يا ابن رسول الله أشك في الأولى والثانية، قال يعيد أو تعيد لأنها ثنائية. هذه لأنها ثنائية استفاد منها ماذا؟ بيان العلة. إذا في كل شك في الثنائية يكون باطلا، سواء كنت في صلاة ثنائية أو في صلاة ثلاثية أو كنت في صلاة رباعية. إذا العلة إذا ذكرت يمكن أن نتوسع أن نستفيد منها وجودا وعدما، نتوسع في الحكم أو لا نتوسع. بخلاف الحكمة إذا ذكرت في الرواية فإنه لا يمكن أن نتوسع من خلال الحكمة. بل بعد هذا الفقيه لابد أن يشخص جيدا بأن هذا اللسان لسان بيان العلة أو لسان بيان الحكمة، وما ذكره الصدوق في كتاب علل الشرائع ليست هي علل الشرائع وإنما هي حكم الشرائع لا عللها. ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزايا الجماعة من الإقامة والأذان ونحو ذلك. خب هل يشترط في الجماعة الثانية لكي يسقط الأذان والإقامة عنها يشترط أن تعلم أن الجماعة الأولى أذنت وأقامت أو لا يشترط علمها بذلك؟ يقول لا يشترط علمها بذلك، فقط ينبغي أن لا تعلم بأنهم ماذا تركوا الأذان والإقامة. إذا علمت الجماعة الثانية أن الأولى أهملتهما فلا بد من الأذان والإقامة. بل قول آخر يقول ماذا؟ بأنه حتى لو علمت أن الأولى أهملتهما فإنه يسقط الأذان والإقامة عن الثانية. ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها، بل يشترط عدم العلم بإهمالها أي الأولى لهما أي للأذان والإقامة. ولكن مع احتمال هذا القول، مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا حتى لو علمت الثانية أن الأولى قد أهملتهما مطلقا، أولا لدليلين. الدليل الأول عملا بإطلاق النص، لأن النص مطلق يقول الثانية يسقط عنها الأذان والإقامة سواء علمت بأذان الأولى وإقامتها أو لم تعلم بهما أو علمت بعدمهما، عملا بإطلاق النص هذا أولا، وثانيا ومراعاة الحكمة التي ذكرنا أنها مستفادة من صحوى بعض الأخبار. ثم ومن الموارد التي يسقط فيها الأذان هو ويسقط الأذان فيما سبق في الجماعة الثانية كان ماذا؟ يسقط الأذان والإقامة معا، ولكن هنا ماذا؟ ويسقط الأذان دون الإقامة في عصر الجمعة، في عصر الجمعة وعصر يوم عرفة، يعني لصلاة العصر من يوم الجمعة ولصلاة العصر من يوم عرفة لمن كان في عرفة، ولصلاة العشاء في ليلة المزدلفة. هذه الموارد الثلاثة بعد الإنسان يكتفي لصلاة العصر في الجمعة ولصلاة العصر في يوم عرفة وصلاة العشاء في ليلة المزدلفة، يكتفي ماذا؟ بالأذان بالإقامة فقط ولا يحتاج إلى الأذان. قال ويسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة، يعني لصلاة العصر في يوم عرفة لمن كان في عرفة، وصلاة العصر في يوم الجمعة، وصلاة العشاء ليلة المزدلفة وهي المشعر الحرام. والحكمة فيه وليست العلة أيضا، والحكمة فيه أولا النص، حيث أن النص قال بأن الأذان يسقط في هذه الموارد الثلاثة، وثانيا استحباب الجمع بين الصلاتين. إذا يتذكر الإخوة، نحن ذكرنا فيما يرتبط بالتفريق بين الوقتين، قلنا بأن الأفضل أن يفرق الإنسان بين صلاة الظهر وصلاة العصر، بأن يصلي الظهر في وقت الفضيلة وأن يصلي العصر ماذا؟ أيضا في وقت الفضيلة، أن يصلي المغرب في وقت الفضيلة وأن يصلي العشاء ماذا؟ في وقت الفضيلة. وقلنا بأنه يوجد زمان يفصل بين وقتي الفضيلة للظهر وللعصر للمغرب وللعشاء، إلا في بعض الموارد فإنه يستحب ماذا؟ الجامع. ومن تلك الموارد هذه الموارد التي نذكرها. فلهذا يقول استحباب الجمع بين الصلاتين. خب إذا كان استحباب الجمع بين الصلاتين، يقول بعد الحكمة تقتضي أن يسقط الأذان عن الصلاة الثانية. لماذا؟ لأن الأصل في الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فإذا أعلم المكلف بدخول الوقت وحضر للصلاة الأولى فإنه بعد ماذا؟ لا يحتاج إلى إعلام ثان للصلاة الثانية، لأن المفروض أنه يصلي الصلاة الثانية بعد الصلاة الأولى، بخلاف ما لو فرق بينهما فإن وقت الأولى يحتاج إلى إعلام ووقت الثانية أيضا يحتاج إلى إعلام آخر، لأن الأصل في الأذان هو الإعلام بدخول الوقت. إعلام بدخول وقت الصلاة الأولى كالمغرب، ثم إعلام بدخول وقت الصلاة الثانية كالعشاء. أما إذا جمع بينهما بعد لا تنتفي تلك الحكمة وهي الإعلام بدخول الوقت. يقول والأصل في الأذان الإعلام، يعني إعلام المكلفين المصلين بدخول الوقت، فمن حضر الأولى أي الصلاة الأولى بعد أن أذن بعد أن أقيم الأذان، فمن حضر الأولى صلى الثانية أيضا ولا يحتاج إلى إعلان آخر، فكانتا أي الصلاتين كالصلاة الواحدة. ومن هنا يقول الشارح أن كل من يجمع بين الصلاتين فإنه يسقط الأذان في الثانية، من يجمع بين الظهر والعصر وقد أذن للظهر فإنه يسقط الأذان للعصر، من أذن للمغرب وجمع بين المغرب والعشاء يسقط الأذان عن العشاء إلا إذا فرق بينهما، يعني صلى المغرب في وقت الفضيلة وانتظر إلى أن يدخل وقت فضيلة العشاء، فكما أن الأولى تحتاج إلى أذان الثانية أيضا تحتاج إلى أذان آخر. قال وكذا يسقط أي الأذان في الثانية أي الصلاة الثانية عن كل جامع، يعني كل من يجمع بين الصلاتين ولو كان جمعه بينهما جوازا، لأنه بعض الأحيان يجب عليه أن يجمع، كما لو فرضنا أنه صلى الظهر وعلم بأنه لو انتظر إلى أن يدخل وقت فريضة العصر بعد لا يستطيع أن يؤمن كل الشرائط المطلوبة في الصلاة، لا يستطيع أن يحصل على ثوب طاهر، لا يستطيع أن يحصل على مكان طاهر، لا يستطيع أن يحفظ نفسه من الحدث وفي ذات الوقت لا يحصل على الماء، فهنا يجب عليه أن يجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر، هذا هو الإضطرار إلى الجامع، وقد يكون الجمع بالاختيار، فلهذا يقول عن كل جامع ولو كان هذا الجامع جوازا لا وجوبا وعزيمة. والأذان لصاحبة الوقت، وهذا الإنسان الذي يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، خذ الأذان للظهر أم للعصر؟ لا تظهر ثمرة، ولكن نريد أن نعلم هذا أذان للظهر أم أذان للعصر. يقول من صلى في وقت الظهر وأذن فهذا الأذان يكون ماذا؟ لصلاة الظهر. أما من صلى في وقت العصر وأذن فالأذان يكون لمن؟ لصلاة العصر. والأذان لصاحبة الوقت فإن جمع بين الصلاتين في وقت الأولى كالظهر مثلا أذن للأولى وأقام ثم أقام للصلاة الثانية التي جمعها مع الأولى، وإن جمع في وقت الصلاة الثانية أذن أولا بنية الصلاة الثانية ولكن يقدمها ماذا؟ على الصلاة الأولى، أذن أولا بنية الثانية ثم أقام للأولى ثم أقام للثانية. طب هذه الموارد التي ذكرنا فيها أن الأذان والإقامة يسقطان معا كما في الجماعة الثانية بشرطها وشروطها، أو أن الأذان يسقط دون الإقامة كما ذكرناه في هذه الموارد الثلاثة بل وفي كل من جمع بين الصلاتين، هل هو بنحو الرخصة أو هو بنحو العزيمة؟ يعني في الموارد التي قلنا أنه يسقطان أو يسقط الأذان، يعني يجب أن لا يؤذن ولا يقيم بنحو إذا أذن وأقام ارتكب محرما، أو أنه مجاز بأن يقيم وأن يؤذن ويقيم أو يتركهما أو يترك الأذان، هذا من قبيل ما نذكر في باب السفر أن الإنسان تجب عليه الصلاة في السفر قصران، الصلاة في السفر قصر بنحو العزيمة والرخصة، من الواضح بنحو العزيمة بنحو إذا صلى تماما فصلاته لا تكون صحيحة. كذلك هنا إذا أذن وأقام في مورد سقوطهما أو أذن في مورد سقوطه فقد خالف ما هو الموظف شرعا. يقول يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه هذا على نحو العزيمة، يعني سقوطهما أو سقوط الأذان إنما هو بنحو العزيمة. لماذا؟ يقول لأنه عبادة. نحن قلنا في أول الأذان والإقامة أن الأذان والإقامة من العبادات، لو مو من العبادات، من العبادات. فإذا كانت عبادة فتتوقف على بيان من الشارع. الشارع يقول هنا موجودة وماذا؟ وهنا غير موجودة. هذه غير موجودة يعني لا يجوز أن تكون موجودة، لأنه إن أوجدتها يكون تشريعا محرما. من قليل أن يقول هنا الصلاة تامة وهنا الصلاة ماذا؟ قاصر. هنا الصلاة قاصر، هذا مو بنحو الجواز وإنما بنحو العزيمة، لأن هذه عبادة والعبادات توقيفية لا بد أن تؤخذ من الشارع. لا يجوز للإنسان أن يزيد فيها أو أن ينقص فيها. إن قال قائلون خب نحن يوجد عندنا عمومات وإطلاقات تقول أن الأذان والإقامة مطلقا مستحبان في هذه الموارد وفي غير هذه الموارد، وهذه الموارد دلت على سقوط الاستحباب ولم تدل على سقوط ماذا؟ الشرعية. فهي مشرعة شرعا موجودة لتلك العمومات، ولكن سقط استحبابهما، سقط وجوبهما في هذه الموارد. إذا نتمسك بتلك العمومات التي دلت على استحباب الأذان والإقامة مطلقا لهذه الموارد ولغير هذه الموارد، هذه الموارد نستثنيها بالدليل الخاص، تقول سقط الاستحباب، سقط الوجوب. ولكن لماذا يسقط أصل الجواز؟ فإنه إذا سقط الوجوب لماذا يسقط الجواز؟ إذا سقط الاستحباب لماذا يسقط الجواز؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن في علم الأصول تعرضنا لهذه المسألة، قلنا إن دل دليل على سقوط الوجوب في موردين فهل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز؟ ماذا قلنا هناك؟ لا يبقى الجواز، لا يبقى. قلنا باعتبار أن الحكم لا ينحل، الوجوب لا ينحل إلى الوجوب وإلى أصل الجواز، بنحو إذا سقط الوجوب فأصل الجواز يكون باقيان. لا، الحكم واحد بسيط، إذا سقط فيسقط جميعه، لا أنه ينحل إلى جزئين، وجوبه يسقط ولكن أصل جوازه يبقى. لا، ليس الأمر كذلك. وبعبارة أخرى إذا تذكرون أدخلنا هذه المسألة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. قلنا بأن المدلول المطابقي هو الوجوب، مدلوله الالتزامي ماذا؟ جواز. لأنه إذا كان الشيء واجبا يمكن أن يكون محرما؟ لا يمكن أن يكون محرما. إذا مدلوله الالتزامي ماذا؟ جائز. فإذا سقط المدلول المطابقي لدليل من الأدلة كما في هذه المورد، فهل يبقى المدلول الالتزامي أو لا يبقى؟ قلنا في محله أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي في الحجية، فإذا سقط المدلول المطابقي يسقط بتبعه المدلول الالتزامي. إذا لا يمكن أن يستدل بالعمومات هنا، يقال بأن العمومات دالة على أصل المشروعية والوجوب، فإذا سقط الوجوب فأصل المشروعية باق على حاله. يقول لا يمكن التمسك بالعموم. لماذا لا يمكن التمسك بالعموم؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الأذان في هذه الموارد، وفعله ماذا؟ وفعله حجة. طب هذا الاستدلال تمام لموسى؟ ها؟ بلي؟ تقولون غير كام؟ وجه عدم التمامية. ها؟ دال على شنو؟ احنا ما ندعي ان فعل المعصوم دال على الوجوب، نقول ترك النبي ذلك، والترك دال ماذا؟ على عدم الجواز. صحيح الاستدلال ولا؟ هذا امتحان افترضوه مولانا من علم الاصول الى علم الفقه. الاخوة الذين قرأوا في هناك في بحث باب التقرير، قلنا هل يمكن بلي من يقول غير صحيح؟ لا لا مو فقط دليل مبدئي. التفتوا جيد هسه الاخوة زين على المقدار انه اكو في ذهنهم قد مطلق فليه شو تقولوا؟ نحن قلنا فيما سبق ان الترك اعم من الحرمة. قد يترك احسنتم قد يترك ولكنه ما الدليل انه تركه لانه حرام، لعله تركه لانه ماذا؟ مكروه مكروه. فاذا الترك اعم ماذا من الحرمة. اذا لا يمكن ان نستدل بفعل المعصوم على الترك انه ماذا؟ انه حرام فعل الاذان والاقامة او فعل الاذان. نعم نستطيع ان نقول انه ماذا؟ مكروه. هذا المقدار يمكن ان نقول، لانه لو كان مستحبا لما تركه على المباني بعد التي ذكرناها هناك في فعل المعصوم انه يفعل المكروه لا يفعل المكروه بنحو التكرار بنحو المرة، تفصيله بعد تقدم هناك. فالتفتوا للاستدلال، شوفوا هذه الاستدلالات الان تعميقها في زمان اخر بهذه الدرجة، وإلا في زمان السيد الاول تجد انهم يستدلون بفعل المعصوم بهذا النحو. قال وهل سقوطه يعني سقوط الاذان في هذه المواضع الثلاث او الاكثر التي ذكرناها، وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع، وهل سقوطه اي الاذان في هذه المواضع رخصة فيجوز الاذان وان لم يكن مستحبا او واجبا، ام سقوطه عزيمة فلا يشرع الاذان فانه لو اذن يكون قد ارتكب خلاف ما هو الموظف شرعا. وجهان، وجه انه عزيمة، التفتوا الى وجه العزيمة، وجه ان الاذان سقوط الاذان في هذه الموارد عزيمة، حيث بمعنى انه غير مشرع فلا يجوز، من ان الاذان عبادة وهذه العبادة عبادة توقيفية. طبعا القيد توضيحي مو احترازي، لان جميع العبادات عبادات توقيفية، الشارع لا بد ان يبين ان هذه عبادة وتلك ليست عبادة. من ان الاذان عبادة توقيفية ولا نص على الاذان هنا اي في هذه المواضع التي ذكرناها، ولا نص على الاذان هنا بخصوصه، اذا لم يشرع، فاذا لم يشرع اذا سقوطه يكون عديما. فان قلت يوجد عندنا عموم دال على مشروعية الاذان مطلقا حتى في هذه الموارد، والعموم ان قلت يوجد عندنا عموم دال على مشروعية الاذان مطلقا حتى في هذه الموارد وهي في عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة، نتمسك بذلك العموم، يقول لا، ذلك العموم مخصص بفعل النبي، والعموم مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن فعل المعصوم يراد منه أعم من الفعل والترك، مراد من فعل النبي مو هو إتيان الأذان، مراد من فعل النبي هنا ماذا؟ ترك الأذان. مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي جمع بين الظهرين وبين العشاءين لغير مانع، يعني لم تكن هناك أي ضرورة، جمع بينهما بأذان وإقامتين. إذن النبي في الظهرين والعشاءين ماذا فعل؟ ترك الأذان، والترك دال على التحريم، اذا ذلك العموم يكون مخصصا ماذا؟ بفعل المعصوم. الترك دال على التحريم، اذا هذا الاستدلال يكون تاما ام مخدوشا؟ يكون مخدوشا. واضح؟ قال لغير مانع باذان واقامتين، وكذا في تلك المواضع التي ذكرناها من الجمعة وعرفة وعشاء مزدلفة ونحو ذلك. والظاهر انه طبعا جمع بين الظهرين والعشاءين في غير تلك المواضع، وجمع بينهما في تلك المواضع من غير اذان. والظاهر. فإن قلت لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أسقط الأذان لخصوصية في تلك المواضع، يعني إذا كان ماذا مكان عرفة، إذا كان المكان ماذا مكان مزدلفة، أما إذا جمع الإنسان بينهما ولم يكن المكان عرفة ولم يكن المكان مزدلفة ولم يكن الزمان زمان يوم الجمعة، إذن لا يسقط الأذان، إذن لعله لخصوصية في تلك المواضع. يقول لا، سقوط الأذان لم يكن لخصوصية في تلك المواضع، بل كان لخصوصية الجمع بينهما، سواء كان في تلك الأمثلة والمواضع أو في غير تلك الأمثلة والمواضع. والظاهر أنه، يعني سقوط الأذان، والظاهر أنه لمكان الجمع بين الصلاتين لا لخصوصية البقعة وأنها عرفة أو مزدلفة ونحو ذلك. هذا كله بيان في لهذه الجهة، وهي أن سقوط الأذان عزيمة لا رخصة. أما الذين قالوا بأن سقوط الأذان في هذه المواضع رخصة لا عزيمة، قالوا بأنه هذا ذكر الله، وذكر الله حسن على كل حال. يقول فيه هذا الكلام فيه إشكالان. الإشكال الأول أن جميع فصول الأذان ليست ماذا ذكرا، بل بعضها ذكر وبعضها ليس بذكر. نعم، الله أكبر ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، لا إله إلا الله ذكر، أما الحيعلات فليس من الذكر. إذن قولكم ها الأذان ذكر والذكر حسن على كل حال، هذا مخدوش أولا بأن فصول الأذان جميعا ليس هو من الذكر، هذا أولا. وثانيا، نحن ليس بحثنا في أن الإنسان يذكر الله أو لا يذكر الله، إنما بحثنا أنه بهذه الكيفية المخصوصة وردت عندنا عبادة في هذه المواضع أو لم ترد عندنا عبادة في هذه المواضع، وهذا غير الذكر. فلهذا الإنسان لو أراد أن يزمزم مع نفسه يقول الله أكبر الله أكبر أشهد، لكن لا بعنوان أنه عبادة مخصوصة وردت بكيفية خاصة، فلا محذور فيه. نريد أن نرى أن هذه الكيفية الخاصة في هذه المواضع موجودة بنحو العبادية أو غير موجودية؟ غير موجودة، ولا يمكن أن يكتفى يقال بأن هذا ذكر، حتى لو فرضنا أن جميع فصول الأذان هي من الذكر، إلا أن جميع فصول الأذان من الذكر شيء، وأنه عبادة مخصوصة لها كيفية خاصة شيء آخر. وأنتم تريدون أن تثبتوا شرعية هذه الكيفية الخاصة للأذكار بما هي أذكارون. قال ومن أنه ذكر الله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا، بل إذا سقط فهو تخفيفا بنحو التخفيف والرخصة. إلا أن هذا الوجه يقول غيقول الشارح غير تام، ويشكل بمنع كون الأذان بجميع فصوله ذكرا. هذا أولا، ولو سلمنا أن فصول الأذان جميعا ذكرون، ولكن أن يؤتى بهذه الكلمات بعنوان الذكر شيء، وأن يؤتى بكيفيتها المخصوصة بنحو العبادية شيء وبأن الكلام مش الذكر، إنما الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر. وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريم الأذان في الثلاثة الأول، يعني عصري عرفة والجمعة وعشاء مزدلفة، لا في كل جمعين، لأن الشارح وسع القضية قال وكذا يسقط في الثانية عن كل جامعين. يقول في الثلاثة الأول حكم العلامة بحرمة الأذان، يعني أن سقوط الأذان عزيمة لا رخصة. وقد طرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريم الأذان في الثلاثة الأول، ولكن وأطلق الباقون سقوط الأذان مع مطلق الجامع، ولم يعين لنا أنه بنحو العزيمة أو بنحو الرخصة. والحمد لله رب العالمين.